إذا أخطأ في القراءة الإمام إذا أخطأ في القراءة هل يرد فورا؟ نعم. هل بده يطلع شيخ حتى لو في النحو يا شيخ؟ شيخنا لو أخطأ نحو الرجل الذي أعطى قوس نتعلم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا أردت أن يكون لك لا قوس في النار فخذ.